بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الفضلاء، فقد تقدم معنا الكلام حول خمس مسائل. المسألة الأولى في تعريف العبادة وبيان أنواعها وأنها الغاية التي من أجلها خلقنا، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في الحديث القدسي: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر قد عجزت عنه، ولكني خلقتكم لتذكروني كثيرا وتعبدوني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. ثم المسألة الثانية حول التدرج في فرض الصيام، وعلمنا أن الصيام قد مر بأطوار ثلاثة: أولها أن المفروض في أول الأمر صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان على التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم أوجب الله الصيام على الواجد والمعدم بقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم كان في أول الأمر للمسلم أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لا يحل له أن يذوق ذواقا حتى تغرب الشمس من اليوم الذي يليه، فنسخ ذلك بقوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم كانت المسألة الثالثة في حكم الصيام، وعلمنا أن رمضان صومه واجب بالنص والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام. ثم المسألة الرابعة في أنواع الصيام، وعرفنا أن الصيام تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو مسنون، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مكروه، ومن الصوم ما هو حرام لا يحل للمسلم أن يتلبس به. ثم كانت المسألة الخامسة في الحكمة من فرضية الصيام، وعرفنا بأن امتثال المسلم لأمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على إدراك الحكمة، بل المسلم يمتثل وإن لم تتبين له الحكمة. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما الذي يقول بأنني لا أمتثل إلا إذا عرفت الحكمة والغاية التي من أجلها أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فهذا إنسان مغبون خاسر. أيها الفضلاء، أسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا. المسألة السادسة في فضل الصيام: الصيام عبادة عظيمة لا يوفق لها إلا الأخيار من عباد الله، وهذه العبادة قد أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها وبين ما فيها من الثواب العظيم، فثبت عنه في الحديث أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. فأول ثمرة من ثمرات الصيام الوقاية من النار. ثم الثمرة الثانية أن الصوم يقربك من الجنة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، ينادى أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. ثم ثالثا، الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يعلم أجرها إلا الله. الصلاة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. الحج أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الطهارة الوضوء مثلا أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن العبد إذا توضأ فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره. الصيام قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قال أهل العلم: لأن في الصوم مزيتين لا ليست في غيره من العبادات. المزية الأولى أنه سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه إلا الله. يمكن للإنسان أن يتظاهر أمام الناس بالصيام وهو في واقع الأمر مفطر، ويمكن للإنسان أن يكون صائما ما يعلم به إلا الله، ما يطلع على ذلك أحدا من الناس. بينما العبادات الأخرى تكون أمام الناس، الآن الصلاة نؤديها في الجماعة أمام الناس، كذلك الصدقة يعلم بها على الأقل من دفعت إليه، الحج أمام الناس، العمرة أمام الناس وغير ذلك. المزية الثانية أن الصوم يقطع العبد عن شهواته بما لا تفعل سائر العبادات. يعني الآن قبيل صلاة المغرب يمكن أن نأكل ونشرب، وبعيدها نأكل ونشرب. الإنسان أيضا يتلبس بالنسك في حج أو عمرة وهو يأكل ويشرب، وقل مثل ذلك في سائر العبادات. أما الصيام لا بد أن تمتنع من الطعام والشراب والشهوات زمانا مخصوصا، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ولو تعمدت خرق الصيام بشيء من تلك الشهوات فإنه يجب عليك القضاء والكفارة. وذكر بعض أهل العلم مزية ثالثة للصيام، بأن القصاص يوم القيامة يكون من العمل الصالح إلا الصوم. بمعنى لو أن الإنسان جاء يوم القيامة وقد ظلم الناس في دمائهم في أعراضهم في أموالهم وغير ذلك من أنواع الظلم، فإنه يقتص لهؤلاء من حسناته إلا الصيام. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لا يعلم ثوابه إلا الله، لأن الصوم نصف الصبر. وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم المسألة السابعة أيها الإخوان، وردت النصوص في فضل صيام رمضان على الخصوص، يعني إذا كان الصيام عموما أجره عظيم وثوابه كبير وفضله معلوم، إلا أن لصوم رمضان مزية على الصوم في سائر الشهور. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بالله الذي فرض الصيام، إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين أحكام الصيام، إيمانا بالقرآن الذي نزل فيه هذه الفريضة، إيمانا بموعود الله عز وجل في ثواب الصائمين، صام إيمانا واحتسابا للأجر عند الله، ما صام خوفا من الناس، ولا صام رياء للناس، ولا صام سمعة، وإنما صام احتسابا يطلب الأجر من الله عز وجل. ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل في كل يوم جنته في كل يوم من أيام رمضان، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد مردة الشياطين، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. ولذلك أيها الإخوة، نضع يعني من الآن لأنفسنا غاية، غايتنا من صيام رمضان الذي نسأل الله أن يبلغنا أيامه وأن يعيننا على صيامه وقيامه، غايتنا من صيام رمضان أن ينادينا ربنا في آخر يوم من رمضان: يا فلان يا فلان يا فلان، انطلقوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنة. لذلك قال علماؤنا: يغدو بعض الناس إلى صلاة العيد كيوم ولدته أمه، ما عليه ذنب ولا خطيئة. أيضا في فضل رمضان على الخصوص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والحديث رواه ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في إسناده علي ابن زيد ابن جدعان، وهو ضعيف، لكن أجزاء كثيرة منه تشهد لها نصوص صحيحة. إذا تبين هذا، ننتقل إلى المسألة 8 و9. المسألة 8 في شروط وجوب الصوم. والمسألة التاسعة في شرطي صحة الصوم. يعني عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة. يعني مثل ما نقول في الصلاة بأن لوجوبها شرطين: البلوغ وعدم الإكراه على تركها. يعني الصلاة لا تجب على غير بالغ ولا تجب على من أكره على تركها. وبالمقابل شروط صحتها ستة، فلا بد من الإسلام أولا، لا بد من ترك المبطلات ثانيا، ثم لا بد من طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة. هذه شروط صحة. أيضا الصوم عنده خمسة شروط للوجوب وشرطان للصحة. أما شروط الوجوب فالصوم لا يجب إلا على بالغ عاقل قادر مقيم نقي من دم حيض أو نفاس. فالصوم لا يجب إلا بالبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. أما البلوغ فقد علمنا بأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، لكن ينبغي لنا أن نعود صبياننا على الصيام، ينبغي أن نعود أبناءنا وبناتنا على الصيام، وأن نشجعهم وأن نحثهم ونرغبهم، لأن هذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها والحديث البخاري: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. يعني لو أن الصبي بكى من الجوع كانوا يلاعبونه بعض الألعاب حتى تغرب الشمس، سيبكي يوما أو يومين ثم يعتاد. لذلك ينبغي أن نعود أبناءنا وبناتنا. ومن الخطأ أن بعض الآباء والأمهات إذا أراد الصغير أن يصوم يمنعونه ويزجرونه، وكذلك بعض المدرسين والمدرسات. حتى إن بعض البنات يشكين من أنها حين بلغت، يعني ما كانت صغيرة بل بالغ، لما بلغت منعت من الصيام، فبقيت سنتين وثلاثا وربما خمسا تمنع من الصيام بدعوى أنها صغيرة، والإثم على من منعها. لكن ينبغي أن نعودهم عملا بهذه السنة. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الكافي: ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه، يعني إذا كانا قادرين عليه. ويؤمر للصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر. ومن أسلم أو بلغ أو ساب إليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مضى، فإن كان ذلك في بعض النهار لم يقضي ذلك اليوم إلا في الاختيار. والإمام ابن عبد البر هاهنا يقول ويستحب، يقول ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه. إخوانا أنتم صاحين؟ صاحين ولا نايمين؟ يقول ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه. لكن غير المالكية ما يقولون ذلك، بل يقولون قولا أشد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كما نقل عنه النووي في المجموع: ويضرب على تركه لعشر. الصبي إذا بلغ عشر سنين وما صام يضرب على تركه. وكذلك نقل ابن قدامة المقدسي في المغني قال أحمد: يؤمر به لعشر ويضرب على تركه. ده كلام معقول، لأننا نجد الآن بعض الناس، يعني الواحد منهم ما شاء الله لا بأس بالقوم من طول ومن عظم أجسام البغال وأحلام العصافير، تجد الواحد منهم طويلا عريضا ثم بعد ذلك في رمضان يتلصص تجده يحمل بسكويتا أو يحمل يعني قطعة ويختفي عن الناس ويلتهمها كأنه لو ما أكلها سيموت. لكن المسكين ما عوض صغيرا، ولذلك ما يتصور أبدا أن يأتي عليه يوم يطلع فجره ثم تغرب شمسه وهو لم يأكل ولم يشرب. ما السبب؟ أنه ما عوض. أرجع مرة أخرى أيها الناس فأقول الشرط الأول لوجوب الصيام ما هو؟ البلوغ. الشرط الثاني العقل، فالعقل مناط التكليف. من ذهب عقله بجنون أو إغماء فقد رفع عنه القلم، بخلاف النائم فإن صومه صحيح ولو نام النهار كله. أما المعتوه الذي يجن حينا ويفيق حينا فإن صومه صحيح لو كانت إفاقته أغلب النهار نصف اليوم فأكثر، شريطة أن يكون سليم العقل عند النية يعني قبيل الفجر. ثم الشرط الثالث أيها الإخوان القدرة، القدرة بمعنى القدرة على الصيام. ومعلوم بأن القدرة شرط في التكليف كله، فمن لم يكن قادرا على الحج فليس عليه حج، من لم يكن قادرا على الصلاة لو تصور هذا ليس عليه الصلاة، من لم يكن قادرا على النطق بشهادة التوحيد التي يصير بها المسلم مسلما، لو فرض أن إنسانا ما تفتق لسانه بالكلام أصلا ما يتكلم أبكم، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه نصوص في القرآن. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا الصيام أيها الإخوان، من لم يكن يطيق الصوم لشيخوخة أو مرض شديد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول للمريض إن كان مرضك طارئا كمن أصيب بالملاريا من أجريت له جراحة فعدة من أيام أخر، من كان مرضه ملازما الأطباء بحسب قوانين الطب قالوا له مرضك هذا لا يرجى برؤه، والعلم عند الله تعالى، فمثل هذا ينتقل من الصيام إلى الإطعام. قال الله عز وجل على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، والمد يعادل كيلو إلا ربع 750 جرام، عن الشهر كله يخرج 22 كيلو ونصف من قمح أو تمر أو ما يقوم مقامهما مما هو غالب قوت أهل البلد، إذا كان قوت أهل البلد مثلا ذرة أو دخنا أو أرزا أو غير ذلك من الأطعمة فإنه يخرج وتبرأ ذمته، أو يصنع طعاما يدعو إليه المساكين فيأكلونه وتبرأ ذمته، كما كان يصنع أبو حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان شيخا كبيرا تقدمت به السن، فكان رضي الله عنه في آخر يوم من رمضان يصنع جفنة من سريد يدعو 30 مسكينا فيطعمهم، السريد الفتة، يصنع جفنة من سريد يعني قدر فيها مرق وخبز ولحم ويدعوهم فيطعمهم وتبرأ ذمته إن شاء الله. طيب يا إخواننا ها هنا مسألة مهمة، قد يكون عندك جدك أو أبوك أو جدتك أو كما يقول الناس حبوبتك قد بلغت من الكبر عتيا واشتعل رأسها شيبا وانحنى ظهرها وتوكأت على عصا وترقرق الدمع في عينيها وتصر على الصيام، ففي هذه الحالة لا بد أن نبين لها الحكم. نقول أيها الإخوان المريض له أحوال ثلاثة، المريض عنده ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مرضه خفيفا بحيث لا يؤثر معه الصيام، كزكام يسير، واحد كل كم ساعة بيجيه عطسة مثلا، أو سعال يسير خفيف، أو جرح في أصبعه، أو وجع في ضرسه، هذا لا يحل له أن يفطر، ما يحل أن يفطر. يعني ما في أحد تنجرح أصبعه تطلع يعني قطرتين من الدم يقول شوفوا شوفوا، ومن كان منكم مريضا جيب الموية يا ولد، لا أنا أقول له حرام عليك، لا يجوز لك أن تفطر. لما؟ لأن الله عز وجل قيد ذلك بالطاقة، بالطاقة، والمرض هو الخروج عن حد الصحة، فلا يسمى مثل هذا يعني مريضا في العرف. وإلا لو واحد من الناس قالوا الله أنا عيان شوفوا الناس يقول له أنت متمارض، يعني لا يعد هذا مرضا. طيب الصنف الثاني من كان مرضه شديدا لكنه يستطيع الصيام مع مشقة، نقول له صومك صحيح وخير لك أن تفطر، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. ربنا جل جلاله رخص وهو يحب لنا أن نأخذ بهذه الرخص. ولذلك مثلا في السفر لو أن واحد من الناس قال أنا أريد أن أصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، نقول له صلاتك صحيحة ولكن اثنتين أحب إلى الله من أربع، لأن الله يحب أن تؤتى رخص. هنا أيضا المريض مرضا شديدا كمريض الملاريا مثلا، أو مريض الكلى الذي يستطيع الصيام لكن يعاني ما يعاني، نقول له صومك صحيح وجائز وخير لك أن تفطر، هذا أحب إلى الله عز وجل. طيب النوع الثالث من كان مرضه شديدا بحيث إنه لو صام ربما يهلك وربما يفقد حاسة من سمع أو بصر، مثل ما ذكرت لكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لهؤلاء نقول لهم الصوم في حقكم حرام، ما يجوز. ليه؟ لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما يجوز أن تصوم إذا كان الصوم يؤدي بك إلى الهلاك. مرة ثانية نقول المريض على ثلاثة أحوال: من كان مرضه خفيفا لا يؤثر معه الصوم، لا يخشى من الصوم زيادة مرض ولا تأخير بر، مثل هذا نقول له حرام عليك أن تفطر، واجب عليك أن تصوم، هذا قسم. القسم الثاني من كان مرضه شديدا يستطيع الصيام لكن مع مشقة مع عنت، نقول له صومك جائز لكن الأفضل في حقك أن تفطر. أما النوع الثالث وهو الذي قد اشتد عليه المرض أو تقدمت به العمر بحيث إن الصوم يؤدي به إلى الهلاك أو إلى فقدان حاسة أو تعطيل منفعتها، هذا الصنف نقول له الصوم في حقك حرام، لأن الله جل جلاله الذي فرض الصوم هو الذي قال ولا تقتلوا أنفسكم، وهو الذي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو الذي قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن الشرط الأول من شروط وجوب الصوم البلوغ، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث القدرة، الشرط الرابع الإقامة. الإقامة، فالمسافر أيها الإخوة الكرام قد عذره الله وأباح له أن يفطر. من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ولم يكن سفر معصية جاز له أن يفطر سواء كان السفر شاقا أو لم يكن. انتبهوا أيها الإخوان، بعض الناس مثلا يسافرون بالطائرة إلى العمرة، ماشيين عمرة، وبعض الناس يأخذ بالرخصة فيفطر، فتجد بعض الناس في الطائرة ينظر إليه شزرا ويظنون به ظن السوء، يقول بالله يشوف دماشي عمرة وفاطر وهو شديد وعمره 25 سنة أو 35 سنة، نعوذ بالله، ويبدأون يستعيذون. نقول لا أيها الإخوان، من حقه أن يفطر. ليه؟ لأن الله عز وجل ما علل الحكم بالمشقة، وإنما علله به السفر، بالسفر. لكن المسافر أيضا على أحوال، من كان يستطيع الصوم في السفر بغير عنة ولا مشقة نقول له خير لك أن تصوم، لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم. هذا صنف. الصنف الثاني من كان يستطيع الصوم في السفر لكن مع مشقة وعنة نقول له خير لك أن تفطر. وبذلك نستطيع الجمع بين النصوص، لأن بعض الناس يظنون تعارضا بين النصوص. مثلا نجد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، كان رجلا كثير السفر وكان يحب الصوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خيره عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا يدل على يعني سعة أفق الصحابة رضي الله عنهم وتسامحهم. طيب حديث ثالث عن أبي الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وحتى إن الرجل ليتقي الحر بيديه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. انتبهتم؟ الصحابة كلهم مفطرون إلا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الأسد الضرغام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. طيب حديث الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في سفر غزوة الفتح، وهو سائر لفتح مكة، حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر، وأمر الناس بأن يفطروا، وقال إنكم ستلقون عدوكم وإن الفطر أقوى لكم. يعني بدأ الصيام لما بلغ موضعا معينا قريبا من مكة أفطر وأمر الصحابة بأن يفطروا. حديث سادس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ما السبب؟ السبب بأنه رأى رجلا ملقى والناس قد ظللوا عليه، يعني ناس قد بسطوا ثوبا يقونه من الشمس، وآخرون يأتونه بالهواء والنسيم، الرجل قد بلغت به المشقة كل مبلغ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يقصد هذه الحالة، إنسان يصوم حتى يبلغ منه الجهد كل مبلغ. لكن الآن أنت تدخل مطار الخرطوم مكيفا، ثم تصعد إلى الطائرة مكيفة، ثم تنزل في مطار جدة مكيف، ثم تركب سيارة إلى مكة مكيفة، ثم تدخل حرما مكيفا وبعد حين قد غربت الشمس، فأين المشقة؟ ما في مشقة. هذا الصنف نقول له لو أفطرت جاز لك وخير لك أن تصوم. أما إنسان مثلا يسافر من الخرطوم إلى كسلا، بدأ سفره في الصباح وهو يركب بوكس موديل 78 ومكركب وما في تكييف وقد اشتد حر الشمس وكذا، ده نقول له خير لك أن تفطر، خير لك أن تفطر، خاصة إذا كان شيخا يعني كبيرا، إنسان تعبان وربما عنده بعض الأمراض أو كذا. وبذلك أيها الإخوان نجد بأن التشريع الإسلامي يسعنا جميعا على اختلاف أسناننا وأحوالنا. طيب بعد ذلك عندنا الشرط الخامس أيها الإخوة الكرام، النقاء من دم الحيض والنفاس. فلا يجب الصوم على الحائض ولا النفساء، ويجب عليهما القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحائض والنفساء يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة، والحكمة في ذلك معروفة. إذا تبين هذا أيها الإخوة الكرام، فالمسألة التاسعة: لصحة الصوم شرطان. هناك الوجوب عنده كم شرط؟ 5: البلوغ والعقل والقدرة والإقامة والنقاء من دم الحيض والنفاس. أما الصحة فلها شرطان: الشرط الأول الإسلام، فلو أن كافرا صام حتى يموت هل ينفعه؟ ما ينفعه. الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالوا: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الكافر لو عنده عمل طيب، كفل يتيما، أطعم مسكينا، أغاث ملهوفا، فعل غير ذلك من الطيبات، يجزى بها في الدنيا كما قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله لا يظلم جل جلاله. الكافر يجزى بطيباته في الدنيا، يصح الله له بدنه ويدر عليه رزقه ويطيب له الجو، جو يكون طيب، ويزيد له في المطر وينبت له الزرع ويدر له الضرع وغير ذلك من الأنواع التي تطيب بها حياته الدنيوية. أما بعد ذلك إذا فارقت الروح الجسد فالنار النار، منذ أن تبلغ روحه الحلقوم تقول له الملائكة: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، ولا يظلم ربك أحدا. فأول شرط من شروط صحة الإسلام. ثم الشرط الثاني أيها الإخوان، وبالمناسبة إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان فإنه يؤمر بصيام ما بقي ولا يؤمر بقضاء ما مضى، لأن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد كان الكفار يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسلمون ولا يأمرهم بقضاء ما مضى من صلاة أو صيام. قال ابن جزي المالكي رحمه الله في القوانين الفقهية: وإن أسلم في أثناء يوم كف عن المفطرات بقية اليوم وقضاه استحبابا. يعني لو جاء كافر في صلاة الظهر وقال: أنا أريد أن أسلم، فنقول له بقية اليوم إن شاء الله، لأن الدنيا رمضان، أمسك عن الطعام والشراب وبعد ذلك من الغد إن شاء الله تبدأ الصيام من الفجر. وهذه مسألة أيضا تقديرية، يعني الإمام لو شعر بأن هذا الشخص أكول شروب وإنه لو قال له أمسك بقية يومك ربما يخرج من الإسلام أو يقول بلاش ما داير خليه يأكل، لأنه في بعض البلاد أيها الإخوان لما جاءت قرية لتسلم قال لهم الإمام وكان شافعيا لا بد من ختانكم جميعا، دي أول خطوة، والقوم فيهم ابن الستين وابن السبعين وابن السمعين قالوا لا ما في حل إلا هذا، قال لا لا بد من الختان أولا لو ما دايرين ورجعوا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الناس يعني بالهوينة إلا في الأمور الكبيرة، لكن مثلا لما جاءه كافر أمر له صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بثانية فشربها حتى استتمها، ثم أمر له بثالثة فشربها حتى شرب حلاب سبع شيخ، سبع غنمايات يحلبوها والرايل لا حول ولا قوة إلا بالله يعب عبا. فلما أصبح أسلم فأمر له صلى الله عليه وسلم بحلاب شاة فشربها، ثم أمر له بثانية فشربها، ثم أمر له بثالثة فما استتمها. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. لذلك الكافر تلقى خشم شغال طوال، فمثل هذا لو قيل له خلاص انت أسلمت ممنوع من الآن طعام وشراب الساعة واحدة لغاية الساعة سبعة وثلث وربما يتردد. فلو أنس الإنسان من هذا المسلم الجديد بأن شهوته إلى الطعام شديدة فليدعه باقي اليوم فليأكل ما ضره، إن شاء الله يبدأ من بكرة. نعم. الشرط الثاني أيها الإخوان كون اليوم الذي يصام مما يصح صومه. فلو أنه مثلا إنسان يريد أن يصوم يوم فطر نقول له صومك يقع باطلا، لأن هذا اليوم ليس وقتا للصيام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه. كذلك يوم الأضحى وكذا يوم النحر، كذلك أيام التشريق التي تلي يوم النحر، وكذلك يوم الشك وهو اليوم الثلاثون من شعبان، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى والحكمة في النهي عن صومهما يعني يوم النحر ويوم الفطر أن فيه إعراضا عن ضيافة الله تعالى لعباده، صرح بذلك أهل الأصول. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو قضاء أو نحو ذلك. أنتم معي أيها الناس. المسألة العاشرة علمني الله وإياكم، ما هي أركان الصوم؟ قد عهدنا في الوضوء أن نقول بأن له أركانا سبعة، وعهدنا في الصلاة أن نقول أن لها خمسة عشر ركنا. أما هاهنا في الصوم والحمد لله ما عنده إلا ركنان اثنان، النية معناها العزم بالقلب على الصوم، ونية الليلة الأولى تكفي للشهر كله، وهكذا في كل صوم متتابع. يعني قيل بأن غدا رمضان، إذن خلاص من هذه الليلة الإنسان ينوي أن يصوم الشهر كله، تجزئه تلك النية، وتجديدها في كل ليلة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الشهر كله، نوى الشهر كله خلاص يجزئه هذه النية. وهذه النية أيها الإخوان شرطها أن تكون قبل الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وقال من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. هذه النية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها بل لا يسن التلفظ بها، يعني ما تقول نويت أن أصوم شهر رمضان من عام 1431 مفترضا قاصدا وجه الله عز وجل بالخطبة اللي يعملها بعض الناس، أو كما تقول بعض الجدات نوينا عليك صيام باكر، الله يقدرنا عليك صيام باكر، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. النية محلها القلب، ولا تتلفظ بها. هذا في صيام الفريضة، يعني سواء كان صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا، صيام الفريضة لا بد فيه من تبييت النية من الليل. أما صيام التطوع فلا حرج على الإنسان لو لم يبيت النية، يعني لو أنك أصبحت يوم الاثنين مثلا وما وجدت شايا تشربه أو حليبا تطعمه، وبعد ذلك وجدت من الساعة صارت 10-11 صباح وما بقي على مغيب الشمس إلا سويعات، خلاص أنا اليوم صائم، في مانع؟ ما في مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها هل من طعام؟ قالت لا، قال فإنني اليوم صائم. المالكية رحمهم الله خالفوا الجمهور، قالوا لا بد في صيام التطوع من تبييت النية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام، فنفى جنس الصيام، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، قالوا هذا يشمل الفريضة والتطوع. قالوا لهم فماذا تقولون في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الصباح وسأل عن الطعام ثم لما لم يجد طعاما قال فإنني اليوم صائم؟ المالكية قالوا لا، المعنى فإنني مستديم الصيام، يعني هو أصلا نوى من الليل، قال فإني مستديم الصيام. قالوا لهم فلما يسأل عن الطعام؟ قالوا هو من باب تفقد الراعي للرعية، يعني بوصفه أبا ورب أسرة يسأل، يعني عندكم اليوم شيء تأكلونه؟ ما يسأل ليه نفسي. لكن يعكر على هذا أن السيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت، يعني في الروايات الأخرى، بأنه دخل عليها يوما وهو صائم، يعني دخل عليها يوما قال هل من طعام؟ قالت لا، قال فإنني اليوم صائم، ودخل عليها يوما صائما فوجد حيسا، الحيس إلى الآن في المدينة موجود، قال له تمر يفتت ويجعل معه شيء من القمح ومن السمن ويغنيك عن يعني وجبة دسمة، فوجد حيسا فأفطر، يعني جاء في يوم ثاني وهو صائم وجد الحيس وهو طعام طيب فأفطر عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الجمهور هو الراجح، أن صيام التطوع لا يشترط له تبييت النية، وإنما يصح الإنسان أن ينوي قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهر يحق له أن ينوي. الركن الثاني من أركان الصيام الكف عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأصول المفطرات ثلاثة، وهي الطعام والشراب والجماع، وهي مذكورة في آية سورة البقرة، قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي أول الآية قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونبدأ في درس الغد من المسألة 11 وهي مستحبات الصيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.